السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، يتناقل الناس تساؤلا أن هل من الممكن أن يكون الأفضل ألا نصوم هذا رمضان لأن الصوم قد يضعفنا عن مقاومة وباء فيروس كورونا؟ فنقول وبالله التوفيق، ديننا دين العلم والبرهان، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبالتالي فحتى نعرف إن كان هذا يمكن أن يزيد عرضتنا للوباء، إن كان صوم رمضان يمكن أن يزيد عرضتنا للوباء، فتعالوا نرى ماذا يقول العلم الرصدي التجريبي. أفضل ما اطلعت عليه في هذا المجال هو مقال علمي رصين لدكتور التغذية معز الإسلام فارس، وهو أستاذ مشارك Associate Professor وباحث من الطراز الرفيع، وله كثير من الأبحاث في مجال الصيام وتأثيره على صحة الإنسان ومناعته ومقاومته للأمراض. نشر الدكتور معز الإسلام مقاله قبل أسبوع بعنوان الصوم ومناعة الجسم ضد العدوى، ماذا يقول العلم؟ وذكر فيه أبحاثا محكمة نشرها الدكتور معز الإسلام في دوريات من أرقى الدوريات العالمية، مثلا المجلة البريطانية للتغذية British Journal of Nutrition، والمجلة الأوروبية للتغذية European Journal of Nutrition، والمجلة الرسمية للاتحاد العالمي للسكري، وغيرها من المجلات المرموقة والمعروفة للأكاديميين. وبعض أبحاثه استشهدت به الأبحاث العلمية أكثر من 100 مرة، يعني أكثر من 100 citations. كما أن للدكتور معز الإسلام مراجعات مع فريقه لعشرات الأبحاث الأخرى ضمن ما يعرف بالميتا أناليسز. وذكر الدكتور في مقاله أبحاثاً لفرق بحثية أخرى غير فريقه، يعني ذكر في مقاله هذا عن صيام رمضان وتأثيره على المناعة، ذكر في مقاله ما مجموعه 20 بحثاً علمياً محكماً له ولغيره، معمولة بطرق بحثية محكمة. وحقيقة يا إخوة، كأكاديمي عندما اطلعت على مستوى العمل الذي قاموا به يعني انبهرت ما شاء الله. ووجود مثل الدكتور معز الإسلام مفخرة للمسلمين، نفع الله به وكثر من أمثاله، خاصة وأن مقاله الذي ذكر فيه أبحاثه هذه يدل على إيمان وبصيرة في الدين فيما نحسبه والله حسيبه. سنضع لكم مقاله في أول تعليق على الفيسبوك واليوتيوب، ثم نعيد نشره في منشور منفصل على الفيس والمنتدى يعني الكوميونيتي في اليوتيوب بإذن الله تعالى. راجينا من إخواننا الأكاديميين أن يحذو حذوه في كتابة المقالات النافعة للناس حتى لا تبقى المكتشفات العلمية حبيسة الدوائر الأكاديمية والدوريات الأجنبية، وأن يعمل الأكاديميون المسلمون الأبحاث فيما ينفع الناس ويلمس واقعهم بشكل مباشر. في هذا المقال عرض الدكتور معز الإسلام نتائجه بشكل موضوعي، وبين أن الصيام ليس له أثر سلبي على المناعة، بل وله أثر إيجابي على مكونات مناعية معينة، وأنه يعين الجسم على مقاومة أنواع من البكتيريا، بل وأن للصيام آثارا إيجابية في بعض أنواع الأمراض كأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي Multiple Sclerosis، وكذلك المتلازمة الأيضية وغيرها من الأمراض، وذلك بعد استقصاء لما نشر في مجال الصيام وتأثيراته الصحية، وليس صيام رمضان فحسب بل أنواع مختلفة من الصيام. الآن إخوة، هناك يعني موقع معروف للباحثين في المجال الصحي اسمه PubMed، يعني Medical Publications، تابع للمكتبة الصحية الوطنية الأمريكية. لو كتبت PubMed.com ثم كتبت عبارات مفتاحية مثل intermittent fasting يعني الصوم المتقطع، أو time restricted feeding TRF يعني الأكل المقيد بالوقت، أو alternate day fasting صيام الأيام المتناوبة، أو fasting mimicking diet الحمية المحاكية للصيام، ستجد هناك أبحاثا كثيرة تبين آثار الصيام على مكونات جزيئية وخلايا مناعية ومستويات التعبير الجينية وغيرها، علما بأن الآثار الصحية للصيام بأشكاله أصبح مثاله يعني محل اهتمام لباحثين غربيين غير مسلمين حقيقة. تجد أبحاث لأناس غير مسلمين عن هذه الأنواع من الصيام الدينية وغير الدينية. فالخلاصة يا كرام، خلاصة ما خلص إليه الدكتور معز الإسلام فارس، أنه وطبعا بالأدلة وبالتوثيق وبالأبحاث والسايتيشنز المحترمة، أنه بالعلم الرصدي التجريبي ليس هناك دليل على أن الصيام يزيد من عرضة الجسم للأمراض والأوبئة والعدوى الفيروسية، بل الأدلة على العكس ذلك، وما قد يدعيه البعض من آليات نظرية غير مجربة لا يرقى لمستوى التجارب التي أجراها الدكتور أو تحدث عنها، كما بينت في كلمة كورونا وكثرة الادعاءات. من تابع منكم هذه الكلمة؟ ذكرت فيها مراتب الأدلة العلمية في العلم الرصد التجريبي، الراندومايز كلينيكال ترايلز، كوهورت ستاديز، الكيس كنترول إلى آخره، وبينت في أدنى المراتب التجارب على الخلايا أو الإكسبيرت أوبينيون، يعني رأي الخبير، حتى لو صدر مثل هذا الكلام من خبير، يعني خبير في المجال الصحي، من طبيب كبير، ولم يكن عنده أدلة علمية كالأبحاث التي ذكرنا، فإنها لا ترقى لمستوى هذه الأدلة المذكورة في بحث الدكتور معز الإسلام فارس. وبالتالي كل ما يذكر ليس عليه دليل محترم أبدا، ولا حتى دليل ضعيف إطلاقا. فنقول لمن يطرح فكرة ترك الصيام للوقاية من الوباء، نقول له ما قال ربنا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ذكرنا لك أدلة علمية وديننا يحترم هذا العلم، فهل عندك في المقابل علم فتخرجه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله إذا ما في علم ولا في برهان لا نسمع لكلامكم ولا يحمل أي وزن. طبعا الدكتور معز الإسلام قال أن كلامه هذا عن الأصحاء، وقال أنه المريض له أحكامه، وقبل ذلك الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نحن لا نقول لمن أصيب الكورونا أن صم، إذا قال لك الأطباء لا تصم، خاصة إذا كان طبعا في حرارة وبيحتاج سوائل وعلاجات وما إلى ذلك. وأيضا تكلم الدكتور معز الإسلام لحياديته وموضوعيته عن أن تجاربه لم تشمل تجارب على الكورونا، هذا موضوع جديد، لكن دلالات هذه الأبحاث أن المناعة تزيد قوة بعض مكوناتها، وأنها لا تتأثر سلبا بأي شكل مؤثر، وأن الجسم تزداد قدرته على مقاومة بكتيريا من أنواع معينة، وبالتالي ليس هناك أي دليل يمكن الاستناد عليه حتى نتنبأ بأن الصيام يمكن أن يؤثر سلبا في الإصابة بفيروس كورونا. وتكلم الدكتور أيضا في مقاله النفيس عن عادات في رمضان ليست من الصيام، كثرة أكل النشويات وكثرة أكل الحلويات والدهنيات، نعم هذه لها آثار سلبية لكنها ليست من الصيام، هي عادات للأسف مارسناها. طبعا يا إخواننا، يعني نفصل الصيام عن العادات الخاطئة، ونفصله عن أشياء ليست عادات خاطئة بل هي من الشعائر الطيبة، لكننا قد لا نتمكن في هذا رمضان للأسف قد لا نتمكن منها، مثل شهود الجماعات وشهود صلاة التراويح. لكن هذا شيء، عدم قدرتك على الاجتماع على صلاة التراويح شيء، والكلام عن الصيام ذاته شيء آخر. يبقى الصيام شعيرة وركنا من أركان الإسلام، لن تؤثر سلبا في هذا الوباء بإذن الله تعالى. وأحث كل أخ وكل أخت قادرا وقادرة على الصيام أن يصوموا ابتغاء وجه الله الكريم. أنا إخواني لن أقول لكم كل ما في مقال الدكتور معز الإسلام فارس، المقال نفيس يعني يستحق القراءة، اقرأ واستمتع أن هناك في أمتنا من يصوغ هذه الأبحاث ومن يجريها بهذه الطريقة الجميلة. نسأل الله أن ينفع به وبالمسلمين أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يحل علينا رمضان ونحن في حال خير من هذا الحال، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن نجتمع في بيوت الله مجددا نتلو كتاب الله ونصلي ونحتفل برمضان وبالعيد. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.